عليه: أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه. وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم فيما ليس يمهلكم. كفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا إلى قبورهم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير نازلين. فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا. أوحشوا ما كانوا يوطنون، وأوطنوا ما كانوا يوحشون، واشتغلوا بما فارقوا وانقطعوا عما إليه صاروا. لا عن قبيح يستطيعون إقلاعا، ولا في حسن يستطيعون ازديادا. أنسوا بالدنيا فغرتهم، ووثقوا بها فصرعتهم. فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها، والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته. فإن غدا من اليوم قريب، ما أسرع الساعات في اليوم وما أسرع الأيام في الشهر وما أسرع الشهور في السنة وما أسرع السنين في العمر. تتألف الشخصية الإسلامية في نظر الإسلام من عناصر ثلاثة المعبر عنها بعوامل بناء الشخصية. وقبل الدخول في هذه العوامل، لا بأس أن نتكلم على طبيعة الشخصية في المصطلح العلمي. طبعا الشخصية لها اصطلاح علمي في علم النفس، يراد من الشخصية مجموعة الأفكار والعواطف والنزعات التي تسير الإنسان في سلوكه وتحكم تصرفاته. في علم النفس يعبرون عنها الشخصية، ليس المقصود بالشخصية اللحم والدم، يعني الكيان المادي للإنسان. المقصود بالشخصية مجموعة الأفكار والعواطف والنزعات التي تحكم السلوك. فإذا كانت الأفكار التي تحكم السلوك مثلا أفكار منحرفة، يعبر عن الشخصية للفرد بأنها شخصية منحرفة. إذا كانت العواطف عواطف دنيئة، يعبر عن الشخصية بأنها شخصية دنيئة متدنية. النزعات إذا كانت نزعات إجرامية، يعبر عن الشخصية بأنها شخصية إجرامية مثلا. ففي علم النفس كمصطلح علمي، المقصود بالشخصية هل مجموعة هذه من الأفكار والعواطف والنزعات. فكيف ما تكون نوعية هذه المجموعة تكون نوعية الشخصية بالتالي. ولهذا يعبر عن الشخصية أحيانا بأنها الشخصية القوية، وبعكسها الشخصية الضعيفة. والتفرقة ناظرة إلى طبيعة قوة عوامل الشخصية أو ضعفها. إذا كانت عوامل الشخصية قوية كانت الشخصية قوية متمكنة، وإذا كانت العوامل ضعيفة كذلك تكون الشخصية شخصية ضعيفة ومنهارة. يعني بتعبير آخر، رب إنسان يحمل فكرة لكن الفكرة ضعيفة ما مستندة الى دليل علمي، سرعان ما تتبخر سرعان ما تنعار لأول عارض من شبهة. بكل بساطة يتنازل هذا الإنسان عن كل مسلماته، عن كل مبادئه، عن كل قيمه أمام شبهة واحدة تعرض له. أحيانا الإنسان ينهار أمام بريق الدرهم والدينار فيبيع كل ما عنده من قيم، كل ما عنده من مثل. صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى قضاه فلا صلى ولا صام. هذا اللون من الشخصية يعبر عنه بالشخصية الضعيفة، يعني مصابة بنقاط ضعف. نقطة الضعف أحيانا نقطة مالية، وأحيانا اجتماعية، وأحيانا عبادية، وأحيانا جنسية، وأحيانا من لون آخر. يعني بتعبير آخر بكلمة موجزة، أن التقوى كتطبيق ممكن أن تتجزأ. يعني ممكن الإنسان تقي بصلواته صيامه بعباداته، تقي ملتزم تمام حسب الأصول، لكن بمعاملاته غير تقي. عنده نقطة ضعف وين؟ في المعاملة. الإنسان المصلي الصائم لكن إذا دخل ميدان المعاملة تجده كالذئب الظاهري يعدو على أموال العباد، نعم يحوزها لنفسه يغتصبها. ملتفت. هل إنسان اللي افرض مثلا عند التزام ببعض الشعائر الدينية مثلا لكن تأتي الى بعض ممارساته تجد انها تناقض الدين بتمام المعنى، يعني حرب لله ولرسوله. غريب، ازدواجية بالشخصية عند بعض الناس، ازدواجية بالشخصية غريبة. وإن كان هي الازدواجية الواقع أصبحت تقريبا تكاد تكون هي الغالبية بالنسبة لسكان الكرة الأرضية، لكنه بالنسبة للفرد المسلم الذي يحمل هوية دينية المفروض أن يكون إلى امتياز عن غيره. ما المفروض أن تكون شخصيته مزدوجة؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ القرآن الكريم يقول كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ملاحظ كيف؟ يعني أضرب لك أمثلة من ازدواجية الشخصية. مثلا يزور الحسين سلام الله عليه، لكن بنفس الوقت ما يتحلى بالأخلاق التي ينادي بها الحسين عليه السلام. مفروض أن الحسين مدرسة معهد، مفروض أن الحسين الواقع عملية تهذيب للنفس، عملية صيانة للنفس. الحسين دم الحسين تأمين على الإسلام، شايف؟ تأمين على الإسلام، رصيد ضخم. يعني الجبان إذا زار الحسين مفروض يتخرج من مدرسة الحسين شجاعا، البخيل إذا زار الحسين يتخرج من مدرسته كريما باذلا لنفسه وما عنده في سبيل الله. لاحظ الإنسان الضعيف الشهامة والغيرة والشمم والإباء إذا زار الحسين تقوى عند هذه المعاني، حصل منها نسب عالية. بينما تجد أحياناً الإنسان لا عند تمسك بقضية الحسين مثلاً شعائر الحسين أو بعض الشعائر الدينية الأخرى، الحج مثلاً على سبيل المثال، لكن حينما تأتي إلى ممارسات العملية ممارسات غريبة في بابها. يعني مثلا نحن نعلم مدى حرص اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على قضية الحجاب، وان كان لعلي افرد بحثا مستقلا للحجاب مستقبلا ان شاء الله، لكن عرضت هذه نعم المسألة فلأذكرها. ونعلم انه الامام سلام الله عليه على قول بعضهم لما جاء بجسد الاكبر عليه السلام شهيدا تخرج زينب تنادي يعيدها، يعني كأن لسان حاله يقول أن خدرك أعز علي. التفت كيف؟ ارجعي مدى اهتمام أهل البيت بها الجانب. لكن تجد هو هذا الإنسان الحسيني مثلا مع احترامه إلا، وإذا بهذا الإنسان متسامح متساهل في حجاب زوجته، في حجاب بناته، من يهمه أمره. يعني ما أدري بعض القضايا مثلا على سبيل المثال، أفرض عندك عامل بالبيت شغال بالبيت لكن بأي مجوز الشغال يطلع على عائلتك يعني ملتفت وهن مكشفات مثلا، تسامح بالحجاب مثلا على سبيل المثال. وفرض عامل عامل خادم خادم السميه زين يدخل في بيت او في مأتم على فرض مثلا من لا يجوز النظر اليه، يعني هاللون من المسامحات بالتأكيد تحتاج الى اعادة نظر، تستدعينا ان نتأمل انه الدين اللي نتمسك به نطلب منه ان يكون مسيطرا على سلوكنا او لا مجرد طراز اجتماعي. قد واحد يتخذ الدين طراز اجتماعي، طراز طراز جاي جاي، كيف واحد يلبس افندي، واحد يلبس مثلا روحاني، واحد يلبس ثوب مثلا الى اخره. قد انسان يتصور ان الدين زي طراز، ليس الا موضة، التعبير اخر موضة، التبت يعني يقول لك انا هوايتي هاي، شايف واحد هوايته جمع طوابع، واحد هوايته لعب رياضة، يقول لك انا هوايتي انه اصلي والطم واصيح وانادي وحسين والاخري زين. هذا نمط يفهم ان القضية قضية يعني حشر مع الناس عيد، لانها قضية قوية وانها قضية رسالة، وان الدين مسيطر على السلوك. لاحظ ليكون الانسان يتسرب الى نفسه هذا اللون من الشطط او لا. احيانا يعني اعتى من ذلك، احيانا اعتى من ذلك ان تجد هذا الانسان اللي عنده مثلا بعض ممارسات دينية، وواقعا انسان يعني صالح، انسان صالح، لكن للأسف انه يغفل عن ان عمل العامي بلا اجتهاد ولا احتياط ولا تقليد عاطل باطل. زين هذا نصون عليه فقهانا، العامي عمل بلا اجتهاد اذا ما يكون مجتهد، المجتهدين اقلية بالامة، زين الغالبية غير مجتهدين، او يكون محتاط يعني عند اطلاع باقوال الفقهاء فيأخذ بالاحوط بالحيطة على دينه، يأخذ بالأحوط منها زين يعمل به. هذا عادة الشخص المراهق للاجتهاد، لما دون الاجتهاد بقليل هذا يستطيع يكون محتاطا عادة. طيب الثالث ان يكون مقلدا، يعني ان يرجع الى الفقيه المجتهد، وليس المقصود بالتقليد التقليد الاعمى اللي قد ينقدح بذهنك، لا لا، تقليد هنا اصطلاح علمي، المقصود به كاصطلاح رجوع الجاهل الى العالم. زين في كل اختصاص الشكل، انت الان بالهندسة ترجع الى مختص بالهندسة، انت الان في قضية مراجعة طبية ترجع الى طبيب مثلا، في قضية قانونية ترجع الى محامي تستشير عندك استشارة قانونية سئلة مثلا. زين في جميع الشؤون والاختصاصات هذا مبدأ القرآن ايضا نص عليه، فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلوم الدين علوم أصعب من طب وهندسة وكيمياء وفيزياء، علوم صعبة جدا صعبة، علوم عقلية وفلسفية ودقيقة وأحكام فقهية ومسألة تشريعية، تخطيط رسمه الله تعالى للعباد، مسهل على الإنسان العادي أنه يفتي برأي الخاص. أبدا أبدا، من أفتى الناس بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن هي المسألة قد أحيانا نتسامح بها، بس لا بدرجة من الصعوبة بدرجة من الخطورة في الواقع مسألة الفتوى. إذن إما أنا أكون مجتهدا محتاطا مقلدا، وإلا أعمالي باطلة عاطلة. لاحظ كيف يعني هذا المعنى منصوص عليه، فقهاءنا ينصون عليه ويأكدون هذا الجانب. وإذا هذا المسكين غافل عن هالمسألة، سئل يا أخي أنت مقلد الفقيه أو ما مقلد الفقيه، يعني أنت صلاتك لما تصليها ما أخذها من مختص أو لا؟ يقول لا. مش كيف تصلي؟ كيف ما تقلد؟ يقول لا اخي ما يحتاج تقليد. مرة واحد غافل تنبه ينتبه يلتزم، مرة لا واحد عنيد عنيد، هذا لما تنبه يصر على الاثم، يصر على نعم الخطأ، يقول لك عليه من هو انا اقرأ القرآن واطبق. عجيب يعني هي المسألة، القرآن بناك يعني رسالة صديق الى صديق، يعني تقرأ بشغل البساطة زين، وترتب ما تريد من آثار القرآن كتاب الله عز وجل، وإن كان بيانا للناس لكنه حتما ما يفهم العالم من القرآن غير ما يفهم العامي. بعدين علوم القرآن تحتاج إلى تخصص، القرآن بعام وخاص، انتش مدريك هذه أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كم مخصص ورد عليه كم مخصص ورد عليه؟ مدرك بالمخصصات سواء بالقرآن أو بالروايات. بعدين الروايات كيف انت تغربلها؟ عندك غربيل، عندك يعني اختصاص في غربلة الأخبار. المفروض مثلا الروايات الواردة فيها غث وسمين وفيها سقيم ومستقيم، وفيها الحديث الصحيح والحديث الضعيف، مقياس الضعف، مقياس القوة، طبيعة الرواة، تأريخ الرواة، هوياتهم، اتجاهاتهم، ثقة غير ثقة، ملتفت. بعدين هذه الرواية متنها يصطدم مع القرآن، ما يصطدم مع القرآن، هذا الدليل دليل حاكم أو دليل محكوم، دليل وارد، دليل مورود عليه، مطلق، مقيد، ناسخ، منسوخ، مجمل، هذه مسألة تحتاج إلى تخصص. يعني هي المسألة مو مسألة يعني كيري شكر ربع شاي يقول للعطار يطيك وتمت المسألة، لا، مسألة بدرجة من المسؤولية والخطورة. العلامة الحلي يقول لابن فخر المحققين لما رأى في الرؤيا يقول لولا كتاب الألفين ألفه في إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ألفا دليل عقلي ونقلي على إمامة الإمام علي عليه السلام، لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين سلام الله عليه لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين. يقول الآن يوم القيامة ما شفعت لي الفتوى أبدا، يعني عند الحساب ما شفعت لي الفتوى، اللي شفع لي هو هالمعنى، هذا كتاب الألفين وزيارة الحسين. قضية خاطرة جدا في الواقع، قضية تحتاج إلى مزيد من التأمل. إذن التقليد، تقليد العالم الفقيه مسألة واجبة، أنه تعرف أنت هذه أعمالك العبادية لمن ترجع بها، ترجع إلى رأيك الخاص ما يجوز، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. مفروض عندك علم، أنت عالم، لا، المفروض أن ترجع إلى صاحب علم. لاحظ كيف أحيانا قسم يقول لك بلي علما التقليد قلدت، أنا قلدت لكن باللسان، يطالع الرسالة العملية بيسأل العالم المختص يقول له الحكم الشرعي الفلاني ما معناه، ملتفت كيف، او لا يعمل برأيه، وقسم هو يعمل برأيه كيف. ذات يوم واحد دخل صلى في بعض المساجد بعد الظهر، صلى ثلاث ركعات، التفت له واحد قال له هاي ثلاث ركعات اذا صلاة ظهر وعصر، اذا انت مسافر ركعتين ركعتين، اذا لا انت حاضر ابن بلد اربع ركعات اربع ركعات، زين، اذا قضاء صلاة الصبح ايضا صلاة الصبح ركعتين، ثلاث ركعات شنو وجهها؟ قال له والله بصراحة انا نسيت صليت الظهر خمسة، قلت اصلي العصر ثلاثة يصير ثمانية، هو الله يريد ثمانية، وكان الله غفور رحيم. زين، قضيتنا بتعبيرنا الدارج، وان كان عبارة دارجة زايد لكنه معبرة جدا، يعني قضيتنا تلزيق، تلزيق، شايف تلزيق هاي الشكل واقع ديننا. وسئل اعرابي، اعرابي سألوه بدوي انه كيف اصبحت، قال كيف حال من يمزق دينه بالذنوب ويرقعه بالاستغفار، هاي امزق وهي ارقع وإلها الله ما شاء الله، زين هذا يرقع زين، يعني قسم لا يمزق ولا يرقع، واحيانا يتسع الرتق، احيانا يتسع الفتق على الراتق، على اي حال. فاذا الشخصية، ارجع الى صراط البحث، صراط البحث هذا ان الشخصية احيانا تكون شخصية مزدوجة بان تجمع بين المتناقضات. فلهذا التقوى كما ذكرت تتجزأ، يعني رب انسان تقي في العبادة لكن غير تقي في المعاملة، رب انسان تقي مثلا في المعاملة التجارية لكن فاسق في المعاملة الاجتماعية، يعني عندنا نقطة ضعف في سلوك الاجتماعي غير التجاري، لا لا الاجتماعي، يعني يغتاب الناس، يحسدهم، يكذب، يعتدي، ملتفت كيف، عنده نقطة ضعف بهالمسألة، وإلا تجارته سليمة، عبادته سليمة. بعد احيانا الانسان عنده هالاربعة الثلاثة كلها، عبادته وعلاقاته الاجتماعية، بعد وكذلك ما يتعلق بتجارته كله سليم، لكن في وضع الخلقي مخدوش مع الاسف الشديد، عنده نقطة ضعف في جانب الاخلاقي وهكذا. اذا الشخصية انما يعبر عنها انها شخصية ضعيفة او شخصية قوية بقدر ما فيها من نقاط القوة او نقاط الضعف، والناس تتفاوت دائما، يعني رب انسان تستطيع ان تشتري دينه ومذهبه وكل كيانه بدرهم، ورب انسان لا غالية شوية قيمته اكثر، يعني يحتاج الى مليون مثلا افرضه قسم لا اكثر. تتفاوت درجات الناس، ملتفت كيف؟ حتى في بيع الدين، في بيع الضمير، هذا كله باختلاف نقاط القوة والضعف. ونقاط القوة والضعف تستند الى من؟ تستند الى قوة او ضعف، نعم، عوامل بناء الشخصية. زين، نأتي الى العوامل. العوامل عندنا اولا عامل فكري، وثانيا نعبر عن العامل الروحي، والثالث نعبر عن العامل العاطفي. العامل الفكري المقصود به يعني جملة الافكار والقيم العلمية الفكرية التي تكون الشخصية. يعني مثلا انا لما ادعي اني مسلم مفروض عندي افكار، عندي افكار عن الكون. العلة الاولى للكون من؟ العلة الاولى للكون هي الله تبارك وتعالى، التفت. بعد عندي فكرة مثلا عن طبيعة، افرض مثلا طبيعة فلسفة التاريخ، يعني التاريخ جريانه، ما هي الدوافع اللي تحرك، العوامل اللي تحرك التاريخ؟ مثل ما يقول كارل ماركس العامل الاقتصادي هو اللي يحرك التاريخ فقط، يعني اللي يصوم انطلاقا من عامل اقتصادي، واللي يصلي انطلاقا من عامل اقتصادي، واللي تاجر انطلاقا من عامل اقتصادي، زين، وهكذا اللي يكون صادق انطلاقا من عامل اقتصادي وعكسها ايضا من عامل اقتصادي، الشكل يعني فقط العامل الاقتصادي او لا. انا فكرت عن الكون كمسلم ان العامل الانساني هو الاساس وليس العامل الاقتصادي. لاحظ كيف الله تعالى اناط التغيير بالنفوس، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لاحظ، اذا القضية الواقع ما تستند مثل ما يقول ماركس الى عامل اقتصادي. ونحن امامنا الان يعني توجد شعوب مرت، الواقع مرت بتغيرات خطيرة، حضارية خطيرة، بدون ان يحركها عامل اقتصادي ابدا. والا ارجوك اي عامل اقتصادي مثلا يحرك على سبيل المثال تلك المجموعة التي تحركت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرضت عليها الدنيا. هو نفس النبي عرضت عليه الدنيا، تعال شو تريد انت، منصب واموال حاضرين نعطيك، بس بطل كف لسانك عنه. واذا بالنبي يقول يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان ادع هذا الامر حتى يظهره الله او اموت دونه ما فعلت، ما اترك، ما لا ادعه. لاحظ، اي عامل اقتصادي حرك هالشخصية هذه الفذة؟ اي عامل اقتصادي يحرك هذه الطفلة الصغيرة بنت ابي الاسود الدؤلي؟ معاوية ابن ابي سفيان بعث زقاق من عسل مزعفر مطيب بزعفران الى بعض شخصيات الكوفة، كان يبعث رشوات سرا تصل الى بعض الشخصيات. ابو الاسود من المعروفين يعني بالولاء لامير المؤمنين سلام الله عليه، وصلت الزقاق من قبل معاوية اليه الى بيته، ما كان موجودا في الدار، عند طفلة صغيرة مدت يدها تناولت شيئا، عندئذ دخل ابوها سأل ما الخبر، قالت من معاوية ابن ابي سفيان وصلت اليك بعنوان هدية. قال بني اقذفيه من فمك فإنما أراد به أن يصرفنا عن ولاء أمير المؤمنين عليه السلام. وأنشأ يقول فعلا قذفت في الطفلة، قذفته من فمها، وأنشأت تقول أبي العسل المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا، فلا والله ليس يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. أي عامل اقتصادي يقدر ماركس يفترضه في المقام اللي يدفع الطفلة هذه بها المبدئية أن تقف الموقف؟ أي عامل اقتصادي يدفع ذلك الغلام اللي كل من تقدم من أصحاب الحسين كان يرتجز بأسرة عشيرة نسب إلا هذا الغلام الصغير؟ ما كان يقول مثلا أنا من بني أسد أو أنا من بني تميم أبدا، كان يفتخر بإمامه أبي عبد الله، أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير. يقدر نعم مستر كارل ماركس انه يحلل ان هذه الظاهرة اذا دجل على الانس، هو عين الدجل هذا، هو اللي يقول انه الدين افيون الشعوب دجل، هم دجالين طلعوا بالتبت، وحقق كل من رمى الدين بالدجل ثبت انه هو الدجال لانه فكرهم قائم على الدجل، اعلامهم قائم على الدجل، اساليبهم قائمة على الدجل، شبعوا لك الانسانية ضيما وهضما. وبحمد الله ان الانسانية اكتشفت عدوها، والان اصبح واضحا لذي عينين ان جميع الحلول التي طرحت على الساحة الدولية لحل المشكلة الانسانية عاجزة، ويبقى الدين تبقى كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي القديرة، والقديرة لوحدها وبمفردها على حل مشكلة الإنسانية على جميع الأصعدة. زين، إذا أنا عندي فكرة عن فلسفة التاريخ، وعندي فكرة عن العلة الأولى للكون، أزاء ذلك عندي عامل آخر ببناء شخصيتي اللي هو عبارة عن العامل الروحي. كيف العامل الروحي؟ العامل الروحي ما مرتبط بمسألة علمية، وإن كان الأدلة عليها قد تكون أدلة علمية، يعني مثل ما في قضية المعاد، قضية المعاد أدلتها علمية، الله تعالى قرر جملة أدلة للمعاد كما سيأتينا مستقبلا إن شاء الله. لكن نفس قضية المعاد رصيدها رصيد روحي. كيف رصيد روحي؟ يعني ما يخاطب الجانب العقلي مباشرة، شي خاطب يخاطب الجانب الروحي، يهزل هذا الإنسان، يقول له إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا يخاطب الجانب الروحي في النفس، ما يخاطب العقل، وإن كان الأدلة عليه عقلية، بس بالدرجة الأولى ينصب عليه من محطته الروح. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب، مسألة المعاد بكل تفاصيلها شروعا نعم يعني العالم الاخر شروعا بالمعاينة، انسان اذا عاين انتهى دخل العالم الاخر، ولهذا تنقطع التوبة في تلك الساعة، ساعة المعاينة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. مفروض ان التوبة هنا تنقطع، المسلمون يروون عن النبي صلى الله عليه وآله انه من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، سنة كثير، بشهر تاب الله عليه الشهر كثير، الى ان يقول من تاب قبل ان يغرغر بالموت او في لفظ قبل ان يعاين تاب الله عليه، تاب الله عليه، يعني شو يريد من هذا القيد قبل ان يعاين؟ يريد يقول اذا وصل الى مرحلة المعاينة بعد تتوقف التوبة، تنقطع التوبة. كيف المعاينة؟ اذا عاين تنكشف له صور من عالم الاخرة، نعم، ويرى الملائكة، يرى ملك الموت ملتفت، يعني عند الشروع بنزع الروح، اول عملية نزع للروح بداية سكرات الموت تتوقف التوبة، اذا تاب لا تقبل منه توبته قبل اي عاين، قبل اي غرغر بالموت. ولهذا عمرو بن العاص بهاللحظة تاب، ينقل عنا عبد الحميد ابن ابي الحديد المعتزلي يقول تاب بهاللحظة ويردها ابنه، يقول هاي التوبة غير مقبولة، يستشهد بالآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ما لفخر هنا لما رأى العالم الاخر، ما لفخر ابدا، هو الى فخر يتوب متى؟ الى فخر اذا تاب قبل ذلك، اما بعد ان عاين عالم الاخر لا، ما لفخر بعد اطلاقا، التكليف ينقطع اصلا يتوقف. التفت كيف؟ ومن هنا بهاللحظة يتمنى الرجعة، كما في سورة المؤمنون ايضا يشير انه المحتضر يتمنى الرجعة، رجعوني لعلي اعمل صالحا، والشكل زين هذا في هالمقام تقبل منه التوبة طبعا لا وما يمكن ارجاعه. اقسى من ذلك القرآن يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه الآية كل من يتأمل بها المفروض أن يقشعر لها بدنه. الواقع آية عجيبة واقع عجيب. هذا الإنسان عند صلف وعند صفاقة وجه بحيث يرى عذاب جهنم بكل شدته ومع ذلك القرآن يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا يقول بس الرجعة هذا اللي تشوفه نعم يكسر خاطرك يقول رجعوني لعلي أعمل صالحا. يقول أبدا بس الرجعة للدنيا يرجع إلى ما كان عليه سابقا من الموبقات والمنكرات. ذاك هو أبدا ردت حليمة العادة القديمة نفس الشيء أبدا ما يتغير. غريب عذاب جهنم ضيق ملتفت كيف. فضلا عن مسألة أنه من طلع من قبره مفشخ عندنا في بعض أمثالنا الدارجة المنكرين للمعاد يقول لك من طلع من قبره مفشخ يعني بتعبير بعض الشعراء ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة من مات أو في ناري يقول ما وردنا وارد يعني كأن المفروض يبعث لهناك مراسلين صحفيين يروحون يجيبون الأخبار يلا ذاك الوقت يصدق. وإلا رسول الله بعظمته ومعجزاته وبيناته ما يصدقه وأبدا. هذا النمط هذا أبدا مو يم الله أبدا هذا ليس عند الله هذا غائب عن الله عز وجل. والنمط هذا فقط هذا قضية ذاك اللي تقيم للأدلة على وجود الله ما يصدق يقول لك لا المفروض انا يعني احس بيه. الله ما احس بيه طالما ما احس بيه ما يعني يريد الله ينزل يقول له السلام عليكم ترى انا الله مثلا المفروض اطمئنيت حتى بالحالة ما يصدق يقول له لا هذا سحر هذا سحر ما له صحة طبيعية. والانسان العام كان يقول للنبي صلى الله عليه واله يقول له ارينا معجزة آية يقول لهم شو تحبون انتو اخاف تقولون انه هذا معجزة انت رغبت بها انتوا اختاروا ما تحبون من المعجزة. قالوا له هذه الشجرة مثلا سلها ان تتقدم اليك. هذا جميع مسلمين يروها يعني حتى علماء الجمهور. فسألها رسول الله ان تتقدم فتقدمت اليك الشجرة. ملتفت كيف اعدها اعادها الى مكانها بالاعجاز تخلص المعجزة. غير جماعة يؤمنون لا التفت واحد ثاني يقول له ما اسحر هذا الرجل والساحر من درجة أولى. هذا تفزين وهي بعض النفوس. لهذا القرآن يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا يعني ما ينفع معه. ولهذا عندنا بالقانون الجنائي إنما المشرع الإسلامي شرع عقوبة الإعدام أحيانا لعلم الله جل وعلا بأن بعض النفوس ما ينفع معها إلا الاستثاث استئصاء. تفزين وإلا ليش الشريعة الإسلامية مثلا حكمت بالقتل على بعض الأشخاص أحيانا مثل الزاني المحصن مثلا او غيره لعلم الله تبارك وتعالى ان هذا ما يجدي معه سجن حبس ابدا. بالعكس هذا قد يمرس على الجريمة ويرسخ الجريمة في نفسه اكثر. يقول لك هذه شغلة جيدة انه انا اروح اسرق واجي مدة نعم اخذ راحتي وبعدين ارجع لانه حر خاصة لا حبس مدة محدودة. شايف واحد سارق نسأ آلات الحلاقة بالحبس سجال لحق لما أفرجوا عنه قال له نسيت أدواتك كذا فلان قال لا خليها أنا إن شاء الله راح أسوي لي شغلة ثانية وراجع لك إن شاء الله مش مشكلة. زين إذن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالرجعة فيها المقام يتمناها الإنسان طبعا غير مقامات أخرى عند الإشراف على جهنم وإذا صار في جهنم هذا بحث آخر إن شاء الله علي أتوفر عليه في بحث مستقل. متى يتمنى الإنسان الرجعة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا اللي يهمني بهالمقام. الإمام علي عليه السلام في خطبة الله يقول وقد أصبحتم في حالة من تمنى الرجعة ممن كان قبلكم. لاحظ العبارة يقولهم أنتم تدعون أنكم مسلمون تصدقون القرآن القرآن ينقل عن هؤلاء أنهم تمنوا الرجعة يتمنون الرجعة. هذه القرون السالفة الماضية اللي تمنت الرجعة انتوا الان في مكانها شايف كيف. فافترضوا انكم هم افترض انك كنت هناك والان راجع تلاحظ كيف ماذا تصنع كيف تقوم سلوكك تصحح اخطائك تصرفوا هكذا على هذا القول. اصبحتم في مقام او في حالة حال من تمنى الرجعة ممن مضى قبلكم. القرآن يذكرنا بها المعنى بشكل لطيف جدا يقول إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ماذا؟ من ذرية قوم آخرين. تلاحظ اللفتة؟ اللفتة لها المعنى، يقول أنتم مو أول من وطأ هام الدنيا، لا، قبلكم قرون وطأت سطح هذا الكوكب. ومثل ما نعم أنتم عندكم نفوس كان عندهم نفوس، مثل ما كان عندكم أماني كان عندهم أماني، مثل ما عندكم آمال كان عندهم آمال. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. زين، هؤلاء كان عندهم أماني، لكن أين ذهبت تلك القلوب، تلك الأكباد وتلك الأماني والآمال؟ تحطمت على التراب بأجمعها. زين، طيب أنتم بدع عنهم، أنتم بدع عنهم أو لا مثلهم؟ حتما مثلهم، ملتفت. ومرة واحد كون جاي للدنيا، يعني أول إنسان مخلوق على سطح الكوكب هو هذا الشخص. نعم، فرضوا ألف على سبيل المثال، يقول لك هالقضية ما معلومة، جائز أنا أخلط مثلا، بس لا، مقبل قرون، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ذهبوا وذهبت المنى معهم والأحلام. ورحم الله من كان يقول قالت وقد سرق ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. الأكباد اللي كانت تموج بها الأماني والآمال، وإذا بالديدان تنخرها وتسرح وتمرح فيها. وإن ذاك القصر، إن ذاك القصر الذي ضم جمشيد وفيه تناول الأقداح، وضعت ظبية الفلا خشفها فيه، وأضحى لابن آوى مراحة. يمر سيد الوصيين علي صلوات الله وسلامه عليه على طاق كسرى في المدائن، منطقة سلمان باك في مقربة من بغداد. أحد من بجانبه يقرأ أبيات الأسود بن يعفر: إن الذين بنوا وطال بناؤهم واستمتعوا بالأهل والأولاد جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادي، وإذا النعيم وكل ما يلهى به والملك صار إلى بلا ونفهدي. يلتفت لأمير المؤمنين عليه السلام يقول له: هل قرأت قوله تعالى أحسن من هذا الشعر؟ وإن كان الشعر معبر، إن من الشعر لحكمة، لكن يقول له الصورة هذه، هل كيان اللي كان له رنين وطنين وعجيج أيام الأكاسرة وانطوى طوت صفحته الدهور، هذا الواقع أول ما يقع نظرك عليه تنقدح هذه الآيات في ذهنك: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، النعمة غير النعمة، النعمة النعومة، نعومة العيش، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها قوما آخرين. يعني انتقلت إلى آخر، بس هذا الآخر يتعظ بما حدث للأول؟ أبدا. الإنسان الواقع أناني، أناني ومخادع، يخادع نفسه، التفت لشدة تمسكه بالحياة، ما يسمح لنفسه أن تعتبر أبدا، ما يسمح لنفسه. لهذا القرآن يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني مو كل واحد يتعظ ويعتبر، قد يمر على الذكرى على العبرة يقول لك أبدا هذه ما تتناولني أنا. وهذا شأن الطغاة على مر العصور، لما يحيق نعم مصير سيء بواحد منهم وتنطوي صفحته، الباقين غير يتعظون، لا، يقول لك أنا أختلف عنه، لك ظالم جاء، يعني رجل ما عندي شيء أبدا، تمام على الأصول ماشي، التفت زين. والثاني يصرع، والثالث ما يعتبر، والثالث يصرع، والرابع ما يعتبر. هو هذا الواقع اللي يمر به الإنسان ويعيشه الإنسان. والحال كما يقول الأديب: أما لك في الماضين قبلك عبرة بأنك بعد الذاهبين ستذهب وأنك بالكأس التي شربوا بها وإن طالت الأيام فيك ستشرب. ولاحظ روعة الآية. الآية ماذا قالت؟ قالت كم تركوا من جنات، يعني يشير إلى من؟ يشير إلى أن هنالك حالتين، تارة الإنسان يترك وتارة يترك، فرق بين الأمرين. يعني مرة أنا طالما الدنيا تسنح لي، يعني مهيئة لي تتيسر، أحتويها وأتكالب عليها وأحرص عليها وأبيع كل غال ورخيص من أجلها، زين؟ لكن إذا فاتت من إيدي ما حصلت على ذاك الوقت، أقول بلي أنا زاهد عابد، زاهد عابد مال إفلاس، هذا مو مال تقوى. أبو العلاء عنده بيتين يعني معروفة، يقول أبو سعيد مضرعاني عفيفا منذ عام ما شربت على يد أي شيخ تبت قل لي، فقلت على يد الإفلاس تبت. يقول صار مدة ما تشرب، إن شاء الله تبت على يد أي شيخ، قلت له والله على يد الإفلاس، شيخ إفلاس تبت، وإلا ما تبت أنا توبة نصوح. زين، هذا ما إلى فخر يصير زاهد لأن ما بيده من إفلاس من فقرة يصير زاهد. ما إلى فخر به، إنما يكون إلى الفضل إذا أقبلت عليه الدنيا. ولهذا الإمام العادل يعتبر من أزهد الزاهدين، لأنها تقبل عليه ويتركها، متفزين. وعظمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عظمت ليس في أنه زاهد فقط، لا عظمت أنه لم يتغير قبل الخلافة وبعدها. قبل الخلافة كان زاهدا، قد واحد يقول بلي ما بيد شيء طبعا يصير زاهد، لا، تولى الخلافة، الخلافة مو قطر واحد، امبراطورية اسلامية بعظمتها ذاك اليوم تدور خيراتها ابدا. يدخل عليا احدهم عند الخوارناق، يقول شفت يرتعد وعليه سما القطيفة، جو بارد. قلت له انت رئيس دولة، انت امير المؤمنين، انت سيد العرب، سيد المسلمين، بنص الحديث اللي ترويه كل صحاح المسلمين، ها، وانما تأخذ حقك، ليش بهالوضع هذا؟ فأجابني قال يا هذا، هذه قطيفتي التي خرجت بها من المدينة، جئت بها إليكم إلى الكوفة، وإذا خرجت عنكم بغيرها فأنا خائن. قل هي هاي خلف بها وراح أخرج أيضا بها القطيفة هذه، والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. وقال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ بدل اشتري غيرها، بيت المال اموال ضخمة ما شاء الله، خلي لك رصيد خاص كالبقية، الا تنبذها عنك؟ قال وعلام انبذها عند الصباح، يحمد القوم السرى وتنجلي عنا غلالات الكرى. لطيف يدخل عليه احدهم لاحظ حصير دار الامام سلام الله عليه حصير ممزق. قال له سيدي اذا مو لك للضيوف اللي تجي اخر انت رئيس دولة تجي وفود مثلا افرضوا احيانا اجنبية سفراء رسول الى اخره مفروض تظهر المظهر يعني الراقي مثلا ليش ما تبدل هذا الحصير نعم تفرش فرشا جيدا في بيتك. فاجاب عليه السلام قال ان الدنيا دار النقل والآخرة دار المقامة وقد نقلنا إليها متاعنا ونحن عما قريب إليها منقلبون. اشحنت الأمتعة اشحنتها أنا لينك قدمتها إلى الله ما عندكم ينفد وما عند الله باقي اشحنت كل اشحنت تماما وأنا رايح علما أجيب وأكدس علما فهبك ملكتها 200 عاما أليس مصير ذاك إلى زوالي. تلاحظ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في سورة الشعراء من أروع الآيات الآيات الثلاثة. يقول بعض الخلفاء كان قبل إذا جلس على دكة القضاء قبل أن يقضي بين الناس يقرأ الآيات هذه الآيات الثلاثة هذه ما أغنى عنهم يعني يقول لك كدش اجمع إذا جاء ملك الموت سلام الله عليه لقبض روحك أرجوك إيش تستفيد تستطيع أن تدفع عنك الموت لحظة واحدة وسيان عند الموت من كان مصحرا ومن كان من فوق البناء المحلق وهل تؤمن الدنيا التي هي أنزلت سليمان من فوق الخباء المسردق. أبدا الواقع ما يستطيع الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما أغنى عنهم يعني تأويل ماذا تأويل يعني ابسط يدك علما انتهى نعم البخل بما آتاك الله على ذوي الحقوق. ورحم الله من قال يقول أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يقول هالثراء ايش يغني عني إذا نعم ضاق الخناق. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر إذا أنا دلاني الذين أحبهم بملحودة نزر جوانبها قفر وراحوا سراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. لا إله إلا الله. هذا العزيز اللي طالما حدب عليهم خاصة أولاد مثلا المقربين اللي ذوب عمره من أجلهم يقول يقومون يقولون قد دم أناملنا الحفر نعم وما هي إلا أيام حتى ينسى نعم كأني بأحبابي على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأدمعهم تدري ألا أيها المدري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري عفى الله عني يوم أترك ثاويا وزار فلا أدري وأشفى فلا أدري. 4 ملائكة ملكان النهاريان والملكان الليليان الملائكة المكلفون بتسجيل ضبط أعمال المكلف في دار الدنيا 2 في الليل 2 في النهار. هؤلاء ينزلون مع عزرائيل عليه السلام إذا جاء لقبض الروح. واحد يقول له لقد جبت البحار على أن أجد لك شربة ماء فلم أجد انتهى بعد حصتك من الماء فرصت. بعد الثاني يقول له لقد مررت بالآجال فلم أجد لك نعم ساعة واحدة انتهى أيضا نصيبك من الزمن. ثالث يقول له جبت الهواء الفضاء فلم أجد لك نفسا تتنفسه. آخر يقول له مررت بالأرزاق فلم أجد لك لقمة تتناولها انتهى بعد يعني خلص. وكما بدأنا أول خلق نعيده لم يبق إلا أن تعود إلى الله تبارك وتعالى إلا أن ترجع إلى الله عز وجل. نعم إذن هذه ذكرى لمن ادكر ولمن تذكر وافتتحت صدر البحث بقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تشريفا للبحث، والا القطعة تحتاج الى الواقع بحث مستقل لبحثها. اوصيكم بذكر الموت واقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليش يغفلكم طمعكم فيما ليس يمهلكم، كفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا الى قبورهم غير راكبين وانزلوا فيها غير نازلين ابدا. فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارة ابدا، ولا كأنهم كانوا في الدنيا تنكرت لهم الدنيا بتمام المعنى، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا. أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما كانوا يوحشون. لاحظ كيف. إذن هذا العامل هو العامل الثاني في بناء الشخصية، وهو العامل الروحي كما عبرنا عنه، والعامل الثالث هو العامل العاطفي، يعني التعامل مع الله عز وجل لا على أساس الدليل فقط وأساس الخوف منه، وإنما على أساس الحب له والعشق لله تبارك وتعالى. هذه حالة العارفين، حالة العرفاء يعبر عنها. نعم، يعني الحالة اللي يشير لها مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحال بأمه. السبب لأنه اللقيا مع الله، لأنه اللحاق بالرفيق الأعلى. زين، هالعلاقة العاطفية، طبعا هالعلاقة هذه الشريعة تطلبت منا أن تكون بيننا وبين الله من جانب، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله من جانب آخر، والأئمة أئمة الدين المعصومين صلوات الله عليهم. يعني علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وآله أو بأهل البيت ليس فقط علاقة فكرية كعلاقة مثلا أفرض، طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، كعلاقة أفرض مثلا المنتسب إلى نظام ماركسي مثلا برئيس الماركسي. لا لا لا لا، هذا غلط، وغلط كبير أن يتصور الشاب أن علاقتنا بالدين علاقة مادية بحتة، علاقة فكرية. لا لا، علاقة فكرية من جانب، وعلاقة روحية من جانب، وعلاقة عاطفية، يعني تعامل معهم على أنهم آباء لنا، على أننا منهم وأننا من طينتهم المباركة. هذه العلاقة العاطفية، هذه العلاقة لها أثر كبير في شد الشخصية. يعني بتعبير آخر، التفت لي جيدا، أنت مرة تطرح الفكرة على شكل دليل، تريد تصور مثلا بشاعة الحرب، تشرح بالأفكار بالكلمات، مرة لا، تعرض صورة مجسدة عن بشاعة الحرب، يعني فيلم تعرضه، حتما هذا يأثر أكثر من 50 محاضرة، لأن صورة مجسدة شدك عاطفيا أكثر. الأولياء الله عز وجل صورة مجسدة متحركة لمن؟ لكلمات الله وللطف الله ولعدل الله. يعني تجسيد الإسلام. ولهذا أنا أنشد إلى الحسين سلام الله عليه، ما أنشد إلى باعتبار أنه فقط رجل قائد ثائر منادي بالعدل والإنصاف، أبدا ليس لهذا فقط، ننشد له لهذا، وننشد له على أن الحسين أب روحي لجامعة المسلمين، على أن يكون الفرد المسلم متحسسا لهذه الحالة. ولهذا يعني هذا اليلوم على هذا الانشداد العاطفي أقدر أقول يعني من الطبيعي أن يلوم. ليش؟ لأن ما يحس بها العلاقة الأبوية، وطبيعة الحال ليست المستأجرة كالثكلة، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعاني، يعني ما يعرف هذه العلاقة الروحية والعاطفية. طبعا يقول لك علما يعني انتهى وانقضى الحسين عليه السلام، لا أبدا، احنا علاقتنا مع الحسين ليست علاقة فكرية فقط، علاقتنا مع الحسين علاقة فكرية وروحية وعاطفية. نعم، يعني أننا حينما نمر بذكرياتهم صلوات الله وسلامه عليهم إنما نشعر برصيد فكري من جانب ورصيد روحي من جانب ورصيد عاطفي من جانب آخر. وطبعا لهذه العلاقة آثار دنيوية ولها آثار أخروية. وطبيعي كل إنسان يتمنى أن يكون أثر من هذه الآثار عند الساعات الحرجة التي يمر بها الإنسان، ليكون نعم غادر النقطة التي انطلقنا منها وهي المصير الذي ينتهي إليه الإنسان. هذه نقطة الواقع بأحوج ما يكون المكلف عند احتضاره. وردت روايات عن أن الخمسة أهل الكساء تحضر أرواحهم المحتضر في تلك الساعات الحرجة. نعم، ولله تلكم الساعات. الإمام علي يقول إن للموت لغمرات لا تستغرق بصفة ولا تعتدل على عقول أهل الدنيا. يعني ما تتحم، الله أكبر، واقعا كلمة عجيبة هذه الكلمة. يقول عقول أهل الدنيا لو تجمعها على أن تتصور شدة سكرات الموت ما تقوى. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم عاملنا بلطفك وفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، اللهم كلنا اليك، اللهم تحنن علينا وتفضل علينا، ولا سيما في شهرك العظيم هذا. ورد في الاثر الشريف انه اذا مات ابن ادم نودي ثلاثا: يا ابن ادم تركت الدنيا ام الدنيا تركت؟ قتلت الدنيا ام الدنيا قتلتك؟ جمعت الدنيا ام الدنيا جمعتك؟ فاذا وضع على صخرة المغتسل نودي: يا ابن ادم اين لسانك الفصيح ما اسكتك؟ واين بدنك القوي ما اضعفك؟ واين احباؤك ما اوحشك؟ فاذا حمل على السرير نودي: يا ابن ادم تخرج من دارك فلا تعود اليها ابدا. يا ابن ادم طوبى لك ان صحبك رضوان الله، ويل لك ان صحبك سخط الله. فاذا صار في جوف الارض نادته: يا ابن ادم كنت على ظهري تاكل الحرام، واليوم في بطني تاكل لحمك الديدان. ولهذا يقول الاديب: ارى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر لياليه مر السحاب، وتفجعني بيض ايامي فتسلخ مني سواد الشباب. فمن لي اذا حان من الحمام، ولم استطع منه دفعا لما بي، ومن لي اذا وليتني الاكوف وجردني غاسلي من ثيابي. ومن لي اذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب؟ ومن لي اذا صرت تحت التراب وامسيت في لوعة واغترابي؟ ومن لي اذا بليت رمتي وعفر خدي عفر ترابي؟ ومن لي اذا منكر جد في سؤالي واذهلني عن جوابي؟ ومن لي اذا قام يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب؟ ومن لي اذا ناولوني الكتاب ولم ادري ماذا ارى في كتابي؟ ومن لي اذا امتازت الفرقتان اهل النعيم واهل عذابي؟ فكيف يعاملني ذو الجلال؟ فاعرف كيف يكون انقلابي. أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أم العادل وهو شديد العقاب، فيا ليت شعري إذا سامني بذنبي إلى حرم من سام القباب، ولتحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصاب. نعم لم لا تحترق القلوب لمصاب أبي عبد الله، وقد أحرق العطش قلب أبي عبد الله أكثر من العطش. لماذا لا تحترق القلوب وقد احترق قلب الحسين بأكثر من حرقة؟ أول هذه الحرقات هي حرقة العطش، فلقد كان يسمع يقول اسقوني شرب من الماء فلقد تفتت كبدي من الظمايا. لهذا الإمام السجاد لما وارى جسد الحسين ماذا كتب على القبر؟ انظر الحسين عنده ألقاب كثيرة، لكن الإمام السجاد نص على هذا اللقب لأنه يحرق القلوب. كتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب المقتول عطشان. الله أكبر. هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب المقتول عطشانا غريبا، بل اردنش دك ماي شربت يا دفان، بل اردنش دك ماي شربت يا دفان، يا بخت قلبه لا دفان تحسن عطشان، بالله يا دفان اردن اشدك رد علي عطشان خيل شراب قطرة مي، حين الدفن تريت رشيت البنية خاطر ترد روحه تراه مات عطشان. ولهذا يمر الامام السجاد عليه السلام ذات يوم بقصاب يأمر غلامه بماء لكبش يريد ذبحه. التفت الامام السجاد الى ذلك القصاب وكم سائل عن امره وهو عالم، لكن الامام يريد ان يتفجع، يريد ان يتذكر المصيبة ليبكي. يقول له: وانتم معشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تعرضوا عليه الماء اولا. قال: هكذا ادبنا الله وجدك رسول الله. فينعطف الامام الى جهة كربلاء ينادي: ابا يا ابا، حتى الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد ذبحت الى جانب الفرات عطشانا. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدى مع أهملا، مهما مررت على الفرات فصح لا بعدا لشاطك يا فرات فمر لا تجري. حالها استمر استمر، هذه حالة من الحالات الروحية والعاطفية مظنة استجابة الدعاء. سلوا الله حوائجكم في هذه الساعة. أيو ذاد ناس للطاهرين أبا وجد عن ورد ماء قد أبيح لمن ورد، لو كنت يا ماء الفرات من الشهد أيسوغ لي منك الورود وعنك قد صدر الإمام سليل ساق الكوثر. ربنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا سريعا، وعن المؤمنين والمؤمنات جميعا. اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة، من على مرضانا بالصحة والشفاء، تقبل صيامنا قيامنا في هذا الشهر العظيم، ولأموات الجميع ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة. مع السلامة.